الصالحين المقربين بإذن الله من التواضع والإخبات والإنابة والانكسار والصدق والبر والتقى والخشية والرجاء وعظم الاعتماد على الله تبارك وأشياء كثيرة. هذه طريق طويل لا بد أن نسير فيه. في نهاية المطاف الطريق الله يا إخواني طريق اسمه اهدنا الصراط المستقيم، يعني لا يقطع بالتمني، نجلس ونتمنى، لا، يقطع بماذا؟ بالسير فيه. لا بد أن نسير، لابد أن نسير. إذا لم نجد أنفسنا كل يوم وقد قطعنا مراحل جديدة، إذا معناها نحن لم نسر، فلسنا في الصراط المستقيم، نحن قعود على الصراط، لكن لابد أن نمشي في الصراط المستقيم. وكلما قطعنا مراحل بإذن الله تبارك وتعالى كلما قاربنا الله أكثر. النبي عليه السلام صح عنه أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي حديث آخر صحيح برضه صحيح مسلم 100 مرة. وقال السادة العلماء أيضا روح الله أرواحهم، لماذا؟ قالوا كان كلما ارتقى مقاما فإنه يطالع بتقصيره في المقام الذي سبقه. وين كنت أنا؟ ما كنت لسه طبعا، لأن الله من الذي وليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، ولا ما صحيح؟ يعني لو عاش الإنسان إلى الأبد وهو يقارب الله لن يصل الوصول الأخير، ولا ما صحيح؟ لكن دائما يقترب، اسجد واقترب، قال له ما قالوش وصل، لذلك هذا المصطلح غير دقيق الوصول عند الصوفية، مش دقيق، وإنما الاقتراب، اقترب اقترب. فكان يستغفر، بعدين بعد ساعة مع الذكر مع العبادة يرتقي مقاما جديدا النبي، تخيل، فيستغفر الله من مقام السخط من تقصيره، يرى تقصيره في المقام وهكذا باستمرار. قال الإمام علي كرم الله وجهه: من استوى يوماه فهو مغبون خاسر الصفقة، ومن فضل أمسه يومه فهو ملعون. بكون مطرود، يعني لو الله رحمه ما بكون شيء وضعه، هيكون وضعه اليوم أحسن. أكتفي بهذا القدر، وأسامحون يعني على الإطالة، أسامحون على الإيجاز. أنا أعرف أن الجوابات موجزة برضو بالطريقة هذه، موجزة جدا جدا، غير مفيدة في أسئلة كبيرة زي هذه كذا، لكن يعني نحاول. ناخذ أربع أسئلة بعد. فترة الأسئلة هذه اللي وده يشرب شيء وده يأخذ شيء ومزلاقي وده يمكن دكتور حضرتك ذكرت حجج النقد والحل في العلم الحضوري والعلم الفصولي. نعم، ممكن حضرتك توضح أكثر بشكل جزئي؟ نعم. أخيرا دكتور، بس ودنا صراحة نعرف يعني فائدة الفلسفة في حياتنا عمليا وفكريا. الإيه فائدة؟ فائدة الفلسفة. الفلسفة أيها. كان ودي أن تبسط القول في بداية المحاضرة. نعم. بس أتمنى يكون جواب يعني مسهل شوي. نعم. مسهل يعني 10 دقائق. لك الله خير يا شيخ. جميل إن شاء الله. شيخ، مفهوم الحرية بالإطلاق هي يعني شيء من غير قيود. لماذا قيدنا حرية الأخلاق في المنظومة الإسلامية وأطلقنا حرية الاعتقاد؟ أحسنت، سؤال جميل. الله يعافيك، افتح عليك. بخصوص شكرا درس أمس، بخصوص درس أمس ذكرتم تعريف الأرسطو في تعريف الإنسان. نعم. لما قال انه هو حيوان ناطق، وذكرت معنى ناطقيه العقلانيه وغيرها منه. نعم. لكن احنا نرى بعض بني البشر غير حنق، ما عنده عقل، مجنون مثلا، ونطلق عليه انه هو انسان. فهل هذا التعريف يعني فيه اشكال ولا لا؟ تمام. طيب، هي 4 أسئلة ان شاء الله، 4 أسئلة. بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة، بس مع العلم الحضوري والعلم الحصولي وحجج النقد، فالحقيقة لم تكن الحجج النقضية والحلية بخصوص العلم الحصولي والحضوري بدايتهما، لا، إنما كانت ردا على شبهات الصوفسطائيين منكري الحقائق، فقلنا أجبنا عليهم بطريق النقد الحل عفوا في البداية، ثم أجبنا بطريق الحل. في تضعيف الجواب تطرق الكلام العلم الحضوري، العلم الحضوري، وقرناه بالحصولي وحصل الكلام. فإذا كان السؤال عن إعادة تعريف العلم الحضوري الحصولي حتى يضح، يعني نفعل هذا، لكن لا أرى أننا محتاجين أن نعيد النقد على السوفسطائية، ذكرنا ذلك وكان أعتقد هذا واضح نبين.

لا يقبل الخطأ ويثقب اللؤلؤ، العقل هذا اللي عنده تمام. علشان هيك خلاص هذا عوده يعتبر كفر بالعقل نفسه فيقتل. غير صحيح، غير صحيح. سواء هذا اللي دخل الإسلام عنده إعدادي ولا ابتدائي ولا عنده 10 شهادات دكتوراه، أنا بقول لك هو بشر. ما معنى بشر؟ يترقى فكره وعاطفته واستدلالاته طالما هو حي الإنسان، حتى يتناسخ فكريا. أنا بقول لك الإنسان اللي يكبر، أي واحد تشوفوه اليوم بيحكي كلام بعد 10 سنين بيحكي نفس الكلام، يغسلوا أيديكم منه، قول هذا إنسان فارغ بصراحة، هذا بياع كلام. الإنسان العادي، مش المفكر والفيلسوف، الإنسان العادي لازم يتطور باستمرار، طرحاته ومنظوراته وأفكاره مش كل شيء فيها، مش كل شيء فيها أبدا لكن أشياء كثيرة. يعني ألبرت شفايتسر الفيلسوف الألماني الكبير الإنساني قال إيه؟ قال لست أنحل لقب أو شرف التلقيب بلقب مفكر لكل من ليس لديه شجاعة أن يتناغض مع نفسه. أنه بعدين يقول شغلات عكس تماما اللي كان يقولها قبل سنين، لازم. وهذا شرف المفكر. مرة واحد أجي يعيرني شوي، هو يعني هيك داخل في بعضه مسكين، هذول المتشددين، قال لي أصلا أنت يا شيخ عدنان أنت تتناقض كل فترة وفترة. قلت له أتناقض؟ كثيرا ما أتناقض. قال لي أنا مش فاهمك، في لقاء صحفي. قلت له هذا شرفي، هذا فخري. قلت له كل إنسان يقرأ ويتعلم هو هذا طبيعي. قلت له من لا يتناقض هذا الإنسان الفارغ هذا؟ ما استوعب، مش فاهم. هو بده لا تقرا كتابين ثلاثه في اي شيء وتبقى ترددها الى ان تلقى الله تبارك وتعالى. مش صحيح يا اخي، لازم. في سيدنا ابراهيم، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل وراى. المساله فيها تدرج بصراحه. شوف البدايه على فكره العلماء اخذوا هي فقط ايات ايش فلما جن عليه، وقال لك هذا في مقام ايش المحاجه بحاجه الكفار. لا، انت شوف بدايه السياق، وكذلك نوري وليكون من الموقنين. وبعدين وين يا سيدي؟ وهذا ابراهيم بالذات يبدو انه الشخصيه النبويه الشكيه الاولى كان، لانه غادي قال ولكن ليطمئن قلبي. وعارف سيدنا ابراهيم انه حتى اليقين عنده ايه؟ عنده رتب باختلاف ايش المصدر والمنبع وجهه الاستدلال، صح ولا لا؟ يعني الان من يقول انه الايمان باي شيء غيبي عن طريق الاستدلال وعن طريق ايه البخوع للنص الوحياني يعطي يقين هذا، لكن لا يختلف يقينه عن يقين المعاينة؟ هذا مكابر. يختلف يا سيدي، هذه رتبة وهذه رتبة. في القرآن الكريم في عنا إيش؟ في عنا علم اليقين، وفي عنا عين اليقين، وفي عنا حق اليقين. يعني إنسان سمع العسل، عمره في حياته لا شاف عسل ولا ذاق عسل، سمع العسل صفته كذا كذا كذا وطعمه ولذته إلى آخره، كويس، عنده علم. هذا صار علم يقين مصدق، وكل الناس بيحكوا على العسل بس هو ما جربوش. بعدين جبنا له إياه وشافه، أو شاف القوام تبعه إلى آخره، صار عنده إيه؟ عين اليقين. يقول هذا العسل، والآن آن الأوان يا أبا عسل أنت تعسل، راح أخذ كذا. هذا حق اليقين، عاش التجربة. لذلك في عنا إسلام وإيمان وإيش؟ وإحسان، ولا مش صحيح؟ في عنا إيه؟ يقول لك إيه؟ شريعة وطريقة وحقيقة. السلفيين بنجلوا إيش هذا؟ عادي، هذا هو إسلام إيمان إحسان، هذا اسمه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. خايفين ليش؟ بخافوا مصطلحات، بكره كلمة فلسفة منطقي طريقة شريعة قدس الله سره، بخافوا مساكين. لا، ابن جني كان يقول العرب إذا أحكمت المعنى تساهلت في اللفظ. ما تخاف من اللفظ أنت، لا مشاحة في الإصطلاحات، الإصطلاحات لا بتخوفنا ولا بتزلزلنا، المهم تحقيق إيه؟ المضمون والمفهومات، مزبوط ولا لا؟ فقال لك عندنا إيه؟ شريعة وعندنا طريقة وعندنا حقيقة. الشريعة هي إيه؟ علم اليقين فضل الله. الطريقة هي إيه؟ عين الحقيقة، حق اليقين. الشريعة هي الإسلام، الإيمان هو الطريقة، الإيمان. الحقيقة هي إيش؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. خلاص، مثل قصر، الإنسان سمع أنه في نهاية الطريق في قصر جميل وفي كذا كذا كذا، ومن تراث الأندلس يا كاتبنا الكبير وأنت شو رحتها ومشوق يحدوك الأمل والشوق اللاعج، وبدنا نروح على قصر الحمر ولا قصر كذا. طيب، وبعدين هي هذا الإسلام، آمن بالشيء هذا، هذا الإسلام سمع به، بعدين ركب إيش سير تبعته وبدأ يمشي في الطريق المؤدي إلى هذا القصر، هذا إيش الإيمان، أو هذا يسموه إيش الطريقة، يقطع الآن. وبعدين فتح له أبواب القصر ودخل القصر وبدأ إيش يعني يرى ما فيه ويتمتع بمجاليه، هذه اسمها إيش الحقيقة، هذا هو الحقيقة الآن، هذا بصير. فإبراهيم عليه السلام عارف، لكن قال بدي أشوف

في القصة كلها. لا يكون هذا مش نبي طلع وضحك علينا وخدعنا ولا يكون في شيء كذا مسكين خلاص الأمور التافت عنده. شايف فتنة. قال فكأن النبي إيش أذن علم فنظر إلي وضرب بكفه الشريف في صدري مربي. لو عالم كان راح وبي كان كفر خلاص. النبي ما هو عالم وكذا، النبي سيد العارفين سيد المتصلين، طولع بحال الرجل مباشرة. قال فضرب إيه بكفه الشريف في صدري وقال يا شيطان أخرج أخرج. قال فرفضت عرقا، عرق شديد جدا جدا جدا ولكأني أنظر إلى ربي فرقا، كأني رأيت الله في اللحظة هذه. أنقذه الرسول بماذا؟ ببركته، بسره القوي الباتع الماتع كما يقال، مش بالمعلومات والكلمات والآيات، لأنه يزكي النبي بعث للتزكية. فإحنا هذا ما نطلبه يا أختي، هذا الكلام مطلوب من الجميع أن يكون لنا هذه التجربة المتواصلة مع الله تبارك وتعالى عشان نقدر إيه نزكي من حولنا ونزكي أنفسنا، مش بس نعلم ونتكلم هذه. ولذلك قيل بحق قيل من لم ينفعك لحظه لم يفدك لفظه. العالم اللي بتشوفه إذا ما بتستفيدش من خلقته، حتى تشوف تحس فيه نور إلهي ما تحاولش تسمعه حتى عب نفسك مش هينفعك في نهاية المطاف. فأنا معك وبشد على يدك وهذا المطلوب حقيقة. بتقول الإيمان عقلاني، الإيمان مش عقلاني، ما أكذبش عليك، الإيمان بطبيعته مش عقلاني. هذا حدثنا حتى أمس أو أمس عن سورين كيركيجو الإيمان عنده مش وظيفة عقلية، الإيمان قفزة في المجهول. إيش يبررها في الأخير وإيش يدعمها؟ ما تفضلت به، التجربة الذاتية، تجربتي انتهى خلاص. أنا بعرف إيه جماعة من الصالحين لو جاء كل فلاسفة العالم على أن يشككوا لحظة فيما هو فيه والله العظيم يفشلون. إيش يشككوا في إيش؟ يشككوا في الشيء هو مكاشف به يعيشه، هو يعيش به أصلا مساكين. ولذلك قيل علم العلماء جيب أكبر عالم سواء في الفلسفة في الفكر في الفيزياء في الكيمياء في الشريعة، علم العلماء إلى علم الأولياء كعلم الصبيان إلى علم العلماء. الولي ينظر إلى الناس، الولي يكون مكاشف كذا، عارفهم ببساطة يلعبون بالألعاب ولا عارفين حاجة لأنه بيعيش في أفاق مختلفة تماما فنسأل الله أن يصل حبالنا بحبله تبارك وتعالى وأن يفتح علينا فتوح العارفين به فالإيمان لا مش بطبيعته عقلاني، مش صحيح مش صحيح. وأنا إلى حد بعيد أؤمن بأنه أكثر الأدلة العقلية متكافئة، يعني يمكن بالدليل العقلي نفسه، يعني اليوم أنا قلت لكم برهان التسلسل استحالة التسلسل، استحالة الدور، استحالة الرجحان بالمرجح مش هذه هي؟ إيه؟ في الحين مفكرون وفلاسفة آخرون ومن ضمنهم كانت. وأنا بصراحة مش استخرت الله، يعني هيك استشرت نفسي، لن أذكر لكم برهانه لأنه حيشوش على بعضكم اللي بعدين بروح بتعمق فلسفة لحاله بعدين حيدرس وممكن يشوف إيه حل هذه المسألة. كانت أبطل كل هذه البراهين بضربة واحدة. الذي يفهم فلسفة كانت النقدية إذا اقتنع بها للأسف لا يعود مقتنعا ببطلان هذه البراهين، هذه البراهين الثلاثة تصبح بلا معنى عنده. إيش رأيكم؟ وحيقتنع بالشيء هذا ولن يتجاوز هذه الشبهة الفلسفية الخطيرة إلا إذا كان عنده إيه من عمق البحث الفلسفي ما يجعله يتجاوز كانت نفسه ويصحح عليه. وأسأل صاحب كثير هذه، لذلك عندنا في كثير فلاسفة عرب على فكرة أي بتلاقون بلحدوا مساكين يقرأ كانت وخلاص ما عاد يقتنع ويسخر من عقل الديني. فبلاش نتورط، إحنا نستخدم عشان إيه برضو إيه نكون متواضعين. أنا أقول لكم قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم. سألني مرة واحد قال لي أنت بتقول يعني إن إحنا لازم كلنا نخوض تجربة كالتي خاضها أبو حامد غزالي؟ قلت مش هتقدر بدك الجواب أصلا مش هتقدر. قال لي كيف؟ قلت له أنت بتعرف يعني إيش معنى تجربة أبو حامد غزالي اللي حكاها في المخ من الضلال؟ معناها الرجل لما وجد إنه كل العلوم العقلية اللي درسها وكان أستاذاً فيها وكل العلوم الشرعية اللي برز وكان إماماً فيها لم تسعفه، تخطاها الرجل، عقله بلغ من العملقة والضخامة لم تعد تلكم البراهين تقنعه. فهمتوا كيف؟ قلت له لكن براهين أبي حامد عشر معشارها بقنع أمثال الأرض منا ملء الأرض من أمثالنا عن عقولنا صغيرة احنا تقنعنا. لكن إذا صار واحد فينا عنده عقل أبي حامد ولم تعد براهين علم العقيدة والكلام تقنعه حيطلب شيئاً وراء ذلك. الله حيقول له موجود كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وأن إلى ربك المنتهى، موجود وهعطيك برهان خاص بك عاد. وراح خاضه ووجد البرهان وعاد أشد إيمانا وأرسخ يقينا بفضل الله تبارك وتعالى وصار أبو حامد العارف، صار أبا حامد العارف مش العالم المتكلم. ولذلك أنا بقول لكم يعني عقول الناس كحواصل الطير، منهم من تكفيه حبات قمح يسيرة جدا جدا زي العصفور هذا، إن كفي نعطيه برهان حيطلع هو. في علماء كبار فرحان على حاله يقول هذا التسلسل وفكر انه بيجيب شغل يعني. لكن لو قاعد مع فيلسوف كبير حيلعب به الفيلسوف حيضل مش فاهم شيء. لكن كويس هو فرحان والناس فرحانين به والامور ماشيه. اذا في طبقه اخرى بدها ايه نوع اخر من البرهنه صح. طبقه اعلى واعلى لا طريق اخرى حتى مش نوع طريق اخرى في البرهانات والاستدلال زي طريق ابي حامد وامثاله. فقد علم كل اناس مشربهم. ابو حامد يقول هذه البراهين العقليه في علم الكلام والعقيده هذه في الحقيقه هي دواء وليست غذاء وليست غذاء. يعني معظم الناس اصلا لا يحتاجونها. معظم الناس مثل امي وامك وجدتي وجدتك انا بقول عندهم نوع من الراحه بفضل الله والله واليقين بالله وبموعود الله وبلقاء الله من غير تشويش. هؤلاء الاوفق ان نتركهم فيهم فيما هم فيه ولا مش صحيح ما نشوش عليهم. لكن جاءنا طالب دارس فلسفه دارس مش عارف علوم عقليه وتشوش المسكين لا لابد ان يعني يكون منا من ينتدب نفسه لماذا لازاله هذا الداء العضال صح ولا وهكذا. فهذا معنى قد علم كل اناس مشربهم. طيب السؤال الاخير هل الدين يعني يجد نفسه وجوهره في العلاقه الخاصه بالله في النمو الروحاني والنضج الذاتي الداخلي اكثر من المنظومه التشريعيه؟ في نهايه المطاف الدين عقيده وشريعه انتبهوا لا نستطيع ان نخالف هذه المساله. لكن إن قلنا إن جوهر الدين يجد نفسه في الجزء الأول أكثر من الجزء الثاني صح بلا شك بلا شك. تعرفوا ليش؟ سأذكر فقط برهانين وبسيطين جدا. البرهان الأول يقدر واحد فيكم يقول إنه إيمانه أعمق من إيمان موسى وعيسى وإبراهيم؟ مستحيل مستحيل. لكن في نفس الوقت نحن نعرف أن شرع إبراهيم غير شرع محمد عليه السلام ولا مش صحيح؟ وشرع موسى وعيسى غير إيه شرع محمد. في أشياء في شرع حلال في شرعهم كانت إيه حرام والعكس صحيح اختلفت. الشرائع ناظرة دائما وملاحظة إيش السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا غير صحيح وتتطور بتطورها لا بأس لا في مشكلة. يعني زواج الأختين مثلا في وقت واحد في شرع إبراهيم وإسحاق كان إيه مباحا. يعقوب عليه السلام تزوج إيش الأختين في نفس الوقت وأنجب إيه منهما إلى أولاد المعروفين اثنين وغادي البقية. في شرعنا هذا محرم إلا ما قد سلف محرم خلاص انتهى في الجاهلية لكن عادي. لكن إبراهيم أعظم. إبراهيم لم يكن يصلي صلاتنا هذه بركوع وسجود وكذا والفاتحة ما كانش يصلي صلاة أخرى ولا مش صحيح إيه نحن نصلي هذا الصلاة لكن إيمانه بلا شك أكمل وأنقى وأحسن. اقرأوا الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم الله قال في صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة اهدنا الصراط المستقيم. صراط من طلع هذا صراط الأنبياء صراط الذين أنعمت عليهم. قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب. جميل. طب إذا كان الصراط المستقيم هو صراط جملة الأنبياء وتفاريقهم مع اختلاف تشريعاتهم صح؟ فصار جوهر الصراط المستقيم غير ناظر لإيش؟ لخصوص الشرائع إنما ناظر إلى وحدة إيش؟ الدين والاعتقاد يا أخواني هذا جوهر الدين. لذلك قلت لكم اليوم نقل عن الإمام محمد عبده رحمة الله عليه هو قال جوهر الأديان السماوية أمران الإيمان بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هذا فقط هذا الجوهر. فطبعا إيش المشكلة سؤالك هذا فيه ذكاء حقيقي ليش؟ لأنه اليوم للأسف أنا شايف يعني الآن تعقد مؤتمرات في الدول العربية عندنا في أوروبا دائما في مؤتمرات وتقريبا 99% من هذه المؤتمرات تنظر دائما إلى الجانب التشريعية إلى الجوانب التشريعية باستمرار. قل أنه إيه أنا لحد الآن لم أشارك في أوروبا في مؤتمر يتحدث في العقائد مثلا والتربية الروحية أبدا ولا مرة. كل مسائل فقهية وتشريعية واندماجية وتكيفية غير مع البيئة وكذا. طب وين عقيدة وين تربية الروح حقيقة وين تربية الرؤية الكونية أي الدينية ما في غير مهتمين. فأنا بشوف أن المسلم المعاصر والفقيه المعاصر والداعي المعاصر فعلا مستهلك كثيرا في التأكيد على الشرعي بإزاء إيش الروحي والعقدي وهذا نقص كبير وخلط للأمور وعدم تناغم مع الخطة القرآنية في عرض إيش الدين كله. عدم تناغم ممكن الدين هيك بصير يمشي على رأسه مش على رجليه وهذا مش كويس. بعدين المقاربة الفقهية للحياة أنا أعتقد أنها مقاربة محدودة وضيقة مش كما يظن الفقيه. الفقيه يظن انه ايه الحياه كلها تقارب فقهيا. مستحيل يا اخواني. المقاربه الفقهيه لها مجال ضيق تتحرك فيه. الان مثلا حين يتحدث ايه عن مقاربه الفقيه مثلا نفترض لموضوع الزواج يقاربه من نواحي معروفه تكتب في فقه الاحوال الشخصيه. لكن عالم الاجتماع مثلا يقارب موضوع الزواج والاسره من زوايا مختلفه كثيره تماما. عالم النفس